أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وطالبنا أبناءنا وإخواننا العوام والذين ما درسوا كتاب الله أن يحفظوا هذه الآية، فإنها كنز من كنوز دار السلام، إنها كتلة من نور إلهي متى استقرت في قلب العبد وشاعت أنوارها على سمعه وبصره ولسانه اهتدى إلى سعادته وكماله. ولا شك أن بعضا وفقهم الله وحفظوها، فليحافظوا عليها، وذلك بالصلاة بها في الفرائض والنوافل. عمي لم يحفظ من القرآن إلا هذه الآية خير من ألف عام ما حفظوها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية لها أختها أيضا في نفس الصورة، وهي قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولا الآيتين أيضا نظير من سورة الزمر، إذ قال تعالى: وقوله الحق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، والمخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من رسل الله عليهم السلام. ما الذي أوحي إليه وإليهم؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن هنا كان الشرك خطرا عظيما على الإنسان، من نجا منه نجا، ومن لم ينج منه وحل به وتورط فيه خسر الخسران الأبدي. الشرك، ونعلم أنه لا فرق بين الشرك والكفر، فكل كافر مشرك، لأنه عبد الشيطان ولم يعبد الرحمن فهو مشرك. الشيطان هو الذي أمره بالكفر بآيات الله، بلقاء الله، بتوحيد الله، برسل الله، بشرع الله، فأطاعه عبده فهو مشرك. كل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر، إذ الشرك صنفان نوعان: شرك أكبر يكفر صاحبه، وشرك أصغر لا يكفر ولكن يأثم ويتورط في الإثم. وواجبنا نحن المسلمين رجالا ونساء أن نعرف الشرك ما هو، كما يجب أن نعرف التوحيد ما هو. الشرك ضد التوحيد، هذا موحد وهذا مشرك. وباللسان القريب للمؤمنين والمؤمنات، الشرك تكون في بعير اشترك فيه اثنان، تكون في منزل اشترك فيه اثنان، تكون في سيارة اشترك فيها اثنان. فعبادة الله عز وجل ينبغي أن لا يشاركه فيها أحد خاص به، لا ينبغي أن يشارك الله تعالى في عبادته مخلوق كائنا من كان، لأنه استحق هذه العبادة وتعينت له ووجبت له دون غيره، لأنه هو الذي خلق الإنسان وخلق الجان وخلق الملائكة. وسر خلقهم، علة هذا الخلق، حكمته إنها عبادة الله عز وجل. لم يكن الله تعالى في حاجة إلى ملك ولا إلى جني ولا إلى إنسان، فقط خلقهم ليعبدوه. فمن لم يعبده تمزق وتلاشى وخسر خسرانا أبديا، ومن عبده وأشرك معه غيره خسر نفس الخسران وتمزق نفس التمزق التام. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الشرك إذن ضد التوحيد، الموحد ضد المشرك، والمشرك ضد الموحد. أعيد القول مكررا له أن علة الحياة وسر هذا الوجود هو أن يعبد الله عز وجل. خلق الله للملائكة وللجان وللإنسان، هذا الخلق ما علته؟ ما سببه؟ ما الحكمة فيه؟ الجواب هو أن يعبد الله تعالى وحده. ولنقرأ لهذا آية من قصار من طوال المفصل من سورة الذاريات، إذ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هل هناك غرض آخر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. ومن السنة ومن بيانات الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل الله بك يا ابن آدم من أجل أن تذكره وتشكره، من أجل أن تعبده؟ وإن قلت: وما جزائي وما أجري على عبادتك يا ربي؟ الجواب الجزاء أن أسعدك وأكملك في الدنيا وفي الآخرة، أن أنزلك منازل الأبرار في الجنة دار السلام. وإن كان لا حق لك في هذا لأن عبادتك بذكري وشكري مقابل خلقي لك ورزقي وحفظي لك وتدبيري لحياتك، ومع هذا منتي عليك. هذه العبادة، هذا الذكر وهذا الشكر من شأنهما تطهير النفس وتزكية الروح، فإذا طهرت النفس وزكت قابلها تعالى في الملكوت الأعلى وأنزلها منازل الأبرار. ولا ننسى حكم الله في هذه القضية، إذ قال تعالى بعد أيمان حلفها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يعقب على حكم الله؟ والله يقول من سورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه. التوحيد ضد الشرك، هيا نتحدث عن التوحيد أولا ثم نتحدث عن الشرك. لماذا يا شيخ نتحدث؟ الجواب من أجل أن نتعلم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف التوحيد من أجل أن يعيش عليه حتى يموت، ومن أجل أن يعرف الشرك من أجل أن يتخلى عنه ويبتعد عنه حتى الموت. فلا بد من العلم، لا بد من المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين ما عرفوا التوحيد والله ما وحدوا الله، والذين ما عرفوا الشرك والله ما نجوا منه ولا سلموا. لا بد من العلم، أمر ضروري كالهواء والغذاء والماء لحياة الإنسان. التوحيد لنسمع يكون في توحيد الله تعالى في ربوبيته بحيث لا يشاركه فيها كائن، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. توحيد في ربوبية الله تعالى بحيث لا نقر ولا نعترف بوجود من يدعي أنه رب. ثانيا توحيد في أسماء الله وصفاته، فلا نشرك كائن من كان في صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه. ثالثا التوحيد في عبادة الله عز وجل، في ألوهية الله، بحيث لا نعتقد وجود إله مع الله ولا نعبد غير الله ولا نقر عبادة لغير الله ولا نرضى بها أبدا. وهذا يؤدي لفظ لا إله إلا الله علنا نعرض له إن شاء الله. توحيد الربوبية، الربوبية نسبة إلى الرب، والرب في لغة العرب في لغة القرآن، الرب معناه السيد المالك، السيد المالك. فمن ملك دارا أو بستانا أو دابة يقال هذه ربها فلان، يا رب هذه السيارة أبعدها عنا، بمعنى يا مالك. والعبد الرقيق الآمى الرقيقة يقال فيها أمة فلان: يا سيد خذ عني أمتك أو أبعدها من بابي. فالسيد هو الرب المالك، السيد المالك، والرب الحق الذي ملك كل شيء وكيف وهو خالقه وموجده. الرب المالك لكل شيء والخالق لكل شيء، هذا الرب هو المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه. فبالنسبة إلى الله عز وجل، الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، آيات الله. الرب الإله المعبود إله الأولين والآخرين. إذن اسمعوا يا رجال الإسلام ونساءه، لا يصح أبدا أن تشرك في ربوبية الله كائنا ما كان. وربوبية الله تتمثل وتتجلى وتتضع فيما يلي: أولا في كونه الخالق، هل يوجد خالق سوى الله؟ والله ولا ذبابا ولا بعوضا، فكل الخلق من إنسان وجان وملائكة وحيوان، من حيوان البر أو البحر أو الجو، لا خالق له إلا الله. فإياك إذن أن تنسب خلق شيء إلى إنسان، إلى كائن سوى الله عز وجل، وتحفظ حتى من عبارات الضاعين في متاهات العلمانية والفلسفة الكاذبة، وتقول فلان خلق. لا خالق إلا الله، إذ هو موجد المادة التي يخلق منها ثم يخلق المخلوق. وأنت إذا صنعت صورة أو تمثال، مادة تمثال، أنت خالقها، أنت جئت بها، أنت صانعها. الأخشاب والألواح والطين والحديد، من أوجدهما؟ الله عز وجل. ثم عقلك أنت وإرادتك وفهمك أنت خالقها، أم الله واهبك ومعطيك إياها؟ فهو الخالق والصانع. لا خالق إلا هو. ثانيا، لا رازق إلا هو. معنى الرازق الذي يخلق الأقوات، يوجد مادتها بأسباب سببها وتسخيرات سخرها. مثلا البر غذاء الإنسان كالذرة والشعير والتمر، هذه الأغذية من خلقها؟ الله. وإن قلت الفلاح جاء بالبذر ورماه في الأرض، يد الفلاح من خلقها؟ فكر الفلاح وإرادته من وهبها؟ وذاك البذر من خلقه؟ ولما يرميها في الأرض ويغطيها عن الطير حتى لا يأكلها، هذه الفكرة من وهبها؟ إياه الله. ثم كيف تتفاعل التربة مع الماء مع البذر حتى تصبح سنبلا أخضر وأصفر ليؤكل؟ وهذه النواة لما تغرسها وتصبح نخلة بعد عام وعشرة فتطعمك الرطب والتمر، أنت خالقها. والله إنه لا خالق إلا الله. فمن الكفر والشرك أن تنسب خلق شيء إلى غير الله عز وجل، وهو من باب الجهل فقط والهبوط. ومن فذلكات الدرس ذكرنا غير ما مر أن صقلبيا أبيض من الاتحاد السوفياتي من الملاحدة استدعيناه لأمر ما وجاء إلى ديارنا وقدمنا له الرطب العجوة دقلت نور الجزائرية، فاندهش أكل ما عرف ولا ذاقها، ما كانت تصل إليهم في القرون الماضية. فقال هذا أنتم صنعتموه، نعم الصناعة هذه، أنتم أرباب الحلويات وصناعها. وسكتنا وأخذناه إلى البستان وأريناه النخلة، هذه التي تثمر الرطب، إيه نعم، من أوجدها؟ قال الفلاح. قال إذن الفلاح هذا هو الإله، هذا الذي ينبغي أن يعبد. فبينا له أن الفلاح مخلوق الله ومعلمه الله، وما زاد على أن أخذ النواة ودفنها، والله الذي أحياها وأنبتها وجعلها تثمر، والفلاح نفسه مخلوق لله، ما خلق شيئا في نفسه، لا قواه الباطنية ولا الظاهرية. فحينئذ عرف الطريق إلى الله وقال آمنت بالله. إذن الخلق والرزق من لهما؟ الله. عرفنا معنى الرزق ولا لا؟ الرزق والرزق مصدر رزق، يرزق رزقا، والرزق اسم المصدر أي موجد أنواع الأغذية والمياه والأكسجين الهواء. من أوجد هذه؟ بنو فلان؟ الجواب لا أحد إلا الله. وارفع صوتك إلى عنان السماء ولن يرد أبدا. اللبن في الضرع كان بالأمس دما أحمر، كيف تحول إلى لبن؟ كان بالأمس دما أحمر، تحول إلى ماء أبيض حلو وهو اللبن. قبل أن تحمل المرأة أو الشاة دمها دم، ما إن تحمل وتقارب الوضع حتى يتحول الدم الأحمر إلى لبن أبيض. من فعل هذا؟ أصابع الطبيب أو سحر الساحرين؟ هذا فعل الله. الخلق والرزق والثالث التدبير للحياة كلها. المرأة تدبر المنزل وإلا لا؟ تعرف كيف تكنس، كيف تطبخ، كيف تنظف، كيف تضع الأواني، تدبر بيتها ولا لا؟ إذن عرفنا معنى التدبير. والمدبر للحياة كلها بالإحياء والإماتة، بالفقر والغنى، بالعز والذل، بالحكم والحكوم والمحكومية، بالإعطاء والمنع، بالجمال والقبح، بكل مظاهر الحياة. من يدبرها سوى الله؟ لا إله إلا الله، الله المدبر للخليقة كلها. وإن أردت أن تنظر، انظر فقط إلى السحب، ترتفع، تتجمع، تتواجد بتدبيره على سطح البحر، ثم تنتشر، ترتفع، تكون جبالا في السماء من الحجارة، ثم من يسوقها من مكان إلى مكان؟ في من يسوقها تنزل بديارنا وترحل، ما أذن لها أن تصب معها وتنزل بديار أخرى فتصب، من أذن؟ الله، لا دخل لإنسان ولا جان في هذا التدبير العظيم. وكل ذرات الكون وكل ما يجري في الحياة المدبر هو الله، ومن نسب ذلك إلى مخلوق أشرك بالله في ربوبيته. مرة ثانية، من نسب الخلق إلى غير الله ولو في بعوضة أشرك في ربوبية الله غير الله. من نسب الرزق وإيجاد الأرزاق لغير الله فقد أشرك في ربوبية الله. ومن نسب التدبير بالإعطاء والمنع بالإعزاز والإذلال بالليل والنهار بالحياة والموت، هذا التدبير من نسبها إلى كائن فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل، ألا وقد أصبح مشركا. إن مات على ذلك خسر خسرانا أبديا. هذا القسم الأول، توحيد ربوبية. وحدوا ربكم، لا تنسبوا الخلق إلى أي كائن، لا تنسبوا الرزق إلى أي كان، لا تنسبوا التدبير لغير الله رب العالمين، فأنتم موحدون. استطادا بلغنا وعشنا وعرفنا عن ديوان الصالحين، هذا الديوان لأولياء الله للأقطاب للبدلاء، ينعقد مرة في بغداد ومرة في الشام ومرة في المغرب. من هؤلاء الأقطاب البدلاء؟ هؤلاء الذين يدبرون الحياة ويحلفون بهم الأقطاب البدلاء. ومن الفذلك التي تلين قلوبنا أن ديوان الصالحين انعقد في مسجد من المساجد، وهم يتداولون الأمر، من يخلف فلان إذا مات، من يكون بدلا عنه، هل فلان يساويه؟ فسمع لص بالمحادثة الليلية في ظلام الليل فظن أن تجارا ناموا في هذا المسجد وهم يحسبون أموالهم، فقال لأبيتنهم غدا. فجاء بعدما صلى المسلمون وخرجوا، هو تأخر وتلفف بحصير وأقامها ووقف فيها، وجاء الديوان الأقطاب البدلاء فأخذوا يتداولون الحياة، من يخلف سيد فلان، من يكون كذا وكذا. فقال أحدهم يخلفه هذا الذي في الحصير، اخرج. فخرج أصبح قطبا من الأقطاب. دخل لصا فخرج قطبا، ولما نقص هذه القصة يبكي إخوانكم من الخشوع، سبحان الله، دخل لصا خرج قطبا. هكذا هكذا كانت أمة التوحيد بعد أن أدبرت عنه وألقته بعيدا عنها. ومن فعل بهم هذا؟ العدو الذي ما زالوا لا يعادونه بل يجون وراءه، المجوس، اليهود، النصارى. توحيد الربوبية واضح أمامكم يا معشر المؤمنين، قولوا نعم. إلى توحيد الأسماء والصفات، وهو موجز وليس بطويل. اعلموا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، والله الذي لا إله غيره لا يوجد مثل الله شيء، لا في الملائكة ولا في عالم الجن ولا في عالم الشياطين ولا الإنسان ولا الحيوان، ويستحيل أن يكون مثلهم وهو خالقهم. هل صانع هذا القلم يكون مثل قلم؟ مستحيل وإلا لا؟ كيف نحن نصبح مثل ربنا؟ مستحيل. كل ما في الكون لا يشبه الله شيئا. واقرأوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، لله تعالى أسماء وصفات عرفناها من طريقه هو وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت أسماء الله وصفاته في كتابه القرآن العظيم، وقبله التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء. تلك الأسماء والصفات علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها أي نصدق بها. هذا أولا. وثانيا، ألا ننسب منها صفة لغير الله من مخلوقاته، نوحده في أسماء وصفاته. الأسماء والصفات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 اسم إلا اسما واحدة، وهي مودعة في القرآن الكريم مفرقة هنا وهناك في الآيات، وجمعت وهي كما أخبر صلى الله عليه وسلم 100 اسم إلا اسما واحدة. فهذه الأسماء لا نطلق اسما منها على مخلوق أبدا، حتى لا يكون شريكا لله في اسمه أو صفته. ثانيا، الصفات الذاتية والفعلية. صفات الله الذاتية يجب أن نؤمن بها ونقر ونعترف ونعتقد، ونحن نعلم أنها صفات لا يشبهها صفة من صفات المخلوقات. مثلا قال الله عز وجل وقوله الحق، وهو يخاطب عدوه إبليس، فقال عز من قائل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يدي تثنية يد، يدان ويدين، وإذا أضفت يدا فلان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الخلق صفة من صفات الله الفعلية ولا لا؟ هو الخالق لكل شيء. وقوله بيدي أثبت له يدين وإلا لا؟ اسمع يا عبد الله، هلكت أمم في هذه الصفات، فلا يصح أبدا أن تشبه يدي الله بيد المخلوقات، ليس كمثله شيء. آمين بأن لله يدين، ولكن يستحيل أن تشبه يد المخلوقات، ليس كمثله شيء. ثانيا، إياك أن تجحد هذه الصفة، إما بتأويلها تقول بيدي أي بقدرتي. لما تكذب على الله؟ أنت ترد على الله؟ الرسول عاش 23 سنة يعلم أمته التوحيد، ما أول يوم صفة من صفات الله، وتأتي الجهمية والطوائف المعتزلة حتى يفرغوا قلوب المؤمنين من وجود الله والإيمان به. بينت لكم بالأمس مثلا، يقولون لو تشير إلى الله فوق السماء يجب أن تقطع يدك لأنك حددت المكان لله، إذا فلا تقل فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، خلاصة هذا لا وجود له. الذي لا يكون لا فوق ولا أسفل ولا عن يمين ولا عن شمال، ما معنى هذا؟ لا وجود له. كيف يخاف؟ كيف يرهب؟ كيف يحب؟ كيف يطاع وهو لا وجود له؟ هكذا فعلوا بأمة الإسلام. إذن نؤمن بيدي الله، وكلنا عقيدة أن يديه لا تشبه يد المخلوقات أبدا، ليس كمثل شيء. أخبر تعالى عن مجيئه في ساحة فصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجاء بالنبي، جاء رب لفصل القضاء. فمن قال الله لا يجيء، إذا قلنا يجيء وجاء شبهنا بمخلوقاته، هذه كلمة خبيثة مجوسية. الله يقول وجاء، تقول لا لا، من قال جاء ملكه أو أمره؟ ما حملكم على هذا؟ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا صفة من صفات الله عز وجل. إن مجيء رب تبارك وتعالى كنزوله من الملكوت الأعلى إلى سماء الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل رب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذن ما هم الملاحدة؟ الجهمية، المعتزلة، الطوائف الهابطة، يقولون ما نعتقد هذا، نؤول ينزل أمره أو ملك من ملائكته. عطلوا صفات الله ولا لا؟ كذبوا الله ورسوله ولا لا؟ وما حكم من كذب الله ورسوله؟ الكفر. ما حكم عليه بالكفر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا النار ما امتلأت أدخل فيها الإنس والجن بالمليارات بلا عدد، وتقول هل من مزيد؟ اقرأوا الآية من سورة قاف، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فيضع الجبار تبارك وتعالى عليها قدمه فتقول قطني قطني قطني، يكفي. يجب أن نؤمن بقدم الجبار جل وعز، ولا يحل أبدا يخطو ببالك شبه هذا القدم، لا تنظر إلى المخلوقات فإنه ليس كمثله شيء. السمع والبصر، الله عز وجل يخبر في آياته إن الله هو السميع البصير، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فمن أراد أن ينفي صفة السمع والبصر عن الله أراد أن يحتق، فهم لا ينفونها ولكن يحرفونها، يؤولونها، وهذا كله معناه أنهم ماضوا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يضعفوا في نفوس المؤمنين الخوف من الله والرهبة والحب. إذن توحيد الأسماء والصفات هو يا أبنائي يا إخوة الإسلام أن نؤمن بكل اسم لله وصف من صفاته، ولا نحرف ولا نؤولها ولا نجحدها ونكتمها ولا نشبهها بصفات المخلوقات. له صفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة في القرن الثاني بعد قرن النبوة، وهو على كرسيه يعلم المؤمنين السنة، فوقف سائل وقال: ما معنى الرحمن على العرش استوى يا مالك؟ فغرب واحمر وجهه وعرق، لأن بدعة ظهرت. آمين بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لما تسأل كيف تعرف؟ هل عرفت ذات الله حتى تعرف كيفية الجلوس؟ آمين بما أخبر الله تعالى به. فقال مالك وضبط أعصابه وهو النوران الموفق، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يا عسكري خذه للتأديب. عرفتم؟ الاستواء معلوم، استوى على سرير، على عرشه، على كرسيه، جلس عليه. والكيف كيف مجهول، إذ ما نعرف الذات. لو قلنا جلست النملة على كرسي، كيف جلوس النملة يتناسب مع الكرسي؟ فما دمنا ما عرفنا ذات الله، كيف نفسر الجلوس كيف يكون؟ مستحيل أن نعرفه. وكل ما يخطو ببالك فالله منزه عن ذلك. لا تفسح المجال للخيالات، وقل دائما: الله أحد. لم يكن له كفؤا أحد، ليس كمثله شيء. فصفات الله التي جاءت في القرآن، وهي صفات جلال وكمال وصفات ذاتية وصفات أفعال، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بها إيمانا راسخا يقينيا، ولا يحل له أن يؤولها أو يشبه صفات المخلوقات بها، ويلزم دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الأسماء والصفات، وقبله توحيد الربوبية. هيا مع توحيد الألوهية. الألوهية معناها النسبة إلى الإله. من هو الإله؟ الله. الإله معناه المعبود، بالحب غاية الحب، وبالتعظيم غاية التعظيم، وبالذلة والانكسار له وبين يديه غاية الذل والانكسار. ولا يحصل على هذه الألوهية كائن من كان إلا الله. لماذا؟ لأن الإله بمعنى المعبود بالحب والتعظيم والطاعة، ذاك الذي امتن عليك بخلقك ورزقك وتدبير حياتك. وما عدا الله، من هناك من خلق الشيخ أو رزقه أو دبر حياته؟ لا أحد. لا يوجد في الخلائق من الملائكة والإنس والجن وغيرها من سائر المخلوقات من خلق ولا بعوضة. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هو رب العالمين. إذن فلا عبادة تصح إلا له. وكل من عبد غير الله فقد أشرك في ألوهية الله وخسر خسرانا أبديا. ما هي العبادة التي نخلصها لله ونوحدها له ولا نلتفت أبدا إلى غيره فيها؟ العبادة التي شرعها هو وبينها رسوله، فأنواع العبادات القولية العملية لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يصرفها لغير خالقه عز وجل، لغير ربه ومالك أمره. ولها مظاهر بإيجاز، هل تعبدنا الله بالدعاء؟ ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وماذا قال الرسول في نزول الرب إلى سماء الدنيا؟ هل من داعي فأستجيب له؟ الدعاء سؤال الرب الحاجة. يا عبد الله الفقير، إذا افتقرت إلى شيء اسأل ربك. الدعاء. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. سبحان الله، كقول الحج عرفة، حقيقة الحج عرفة، والطواف والسعي والإحرام ومزدلفة كلها ثابت، لا قيمة لها بدون الوقوف عرفة. من لم يقف بعرفة ما حج ولو طاف 70 مرة. كذلك الدعاء، من لم يدعو الله ما صحت عبادته ولا كان من العابدين من المؤمنين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. هل حيوان يعيش بدون مخ؟ إذا فسد مخ الآدمي هلك. إذا الدعاء فسد بطلت العبادة. الدعاء أي سؤالك غير الله حاجتك، هذا هو الدعاء. يبقى إن دعوت من يسمعك ويراك ويقدر على إعطائك: يا بني ائتني بكأس ماء لقد ظمئت وعطشت. يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنك أذن الله لك في هذا، سألت شخصا يسمع ويبصر ويقوى على أن يعطيك. لكن لو كان لاصق بالأرض مشلول وتقول: يا فلان أعطيني كأس ماء، يجوز هذا؟ عبث، باطل هذا. تقول لأعمى: من فضلك يا كفيف دلني على بيت فلان. أنت عاقل يعني؟ هو ما يعرف الطريق يقاد، وتقول دلني على بيت فلان. إذن الدعاء أن تدعو من يعلم حاجتك ويرى مكانك ويقدر على إعطائك وإنقاذك، وهذا لن يكون في الغيب إلا لله. فمن سأل نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو ملك من ملائكة الأرض أو السماء وهو لا يراهم ولا يرونه ولا يسمعون صوته ولا يقدرون على إعطائه، فقد هبط هذا المخلوق وتمزق وأصبح شر الحيوانات. انتبه. ومن هنا عرف العدو الثالوث الأسود. عرف من أين يأتي أمة الإسلام، أمة السيادة والقيادة، فسلط عليها من أفسد عقيدتها، فأصبح 75 في أمة الإسلام من القرن الرابع إلى اليوم يدعون الأولياء: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي البدوي، يا أولياء الله، يا صالح عباد الله، والروافض يا فاطمة، يا حسين، يا علي. ونسوا الله عز وجل. أواقع هذا أيها المستمعون ومستمعات، وإلى لا؟ أي شرك أضهى من هذا وأعظم؟ يقف أمام قبر وينادي: يا فلان امدد يديك، خذ بيدي، أنا في حماك، أنا في جوارك، أنا كذا وكذا. وهذا قبل وجود دولة عبد العزيز، كنت تسمعه من آلاف الحجاج حول الحجرة الشريفة. عرفتم؟ واذهب إلى قباب الأولياء في مصر، في الشام، في العراق، في المغرب، في أي مكان، واسمع ينادونهم بأعلى أصواتهم. هل يجوز هذا عقلا؟ تنادي ميتا لا يعرف عنك شيئا ولا يسمع بحاجتك ولا يقدر على أن يمد يدك فتضفي عليه صفات الرب وتجعله كأنه الله وتسأله؟ لا إله إلا الله.